أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بالأنبياء والملائكة. طيب، الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، أولا يجب أن نعلم أن الإيمان بالملائكة وأحد أصول الإيمان الستة. طيب، والنتيجة نقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وحكم الإيمان بهذه الكتب فرض عين على كل أحد، يعني بمعنى لا يصح إيمان الإنسان حتى يؤمن بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقد دل على ذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. دل على ذلك: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى آخر. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الملائكة من أمر الغيب وليس من أمر المشاهد. ما معنى؟ لو سألنا أنفسنا هل أحد منا رأى الملائكة بعينه؟ لا، وإنما الملائكة لم يطلع عليهم أحد من البشر على صفتهم التي خلقهم الله تعالى عليها، وإنما اطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع على من؟ على جبريل، رآه على صفته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين. وهذه الرؤية لم تكن لأحد من الناس أبدا. الأمر الآخر: الإيمان بالملائكة نؤمن بهم مجملا ومفصلا. فالإيمان المجمل أنهم أحد أصول إيماننا الستة، نؤمن بجميع الملائكة. عرفت اسمه أو لم أعرفه، عرفت صفته أو لم أعرفه، فإنه يجب على كل أحد أن يؤمن إيمانا مجملا. ولهذا قيل أن الإيمان المجمل يعتبر فرض عين، ليس للإنسان خياره. أما الإيمان المفصل فإن مدار التفصيل على النصوص الشرعية، وحكمه فرض كفاية. كثير من الناس الآن ربما لو سألناه أعطنا صفات الملائكة، لكني أنا أؤمن بالملائكة. وربما لو سألناه ما وظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ربما لا يعرف، يعني بمعنى لا يعرف تفاصيلها، فنقول هو مؤمن ولو لم يعرف تفاصيل متعلقة بهؤلاء الملائكة. الإيمان بالملائكة لو أنكره الإنسان فإنه يعتبر كافر. لما؟ لقول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا الحكم عام في جميع أصول الإيمان الستة، ليس في أصل الملائكة دونه. كذلك عندنا يجب أن نعلم أن أصول الإيمان الستة متلازمة في الإثبات. ما المقصود به؟ أنني إذا آمنت بالكتب يجب علي أن أؤمن بالملائكة، آمنت باليوم الآخر يجب علي أن أؤمن بالملائكة. ولهذا دائما جاءت مقرونة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجاءت: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دل على وجه الترابط بينه. منها كذلك يجب أن نعلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم صفات، وصفات الملائكة مدارها النصوص الشرعية، لأن قلنا الملائكة غيب، فمن صفاتهم أولا أن الله خلقهم من النور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، الجن مخلوق من النار، وخلق آدم من تراب، وفي بعضها مما تعلمون، يعني أنه إيش؟ خلق من التراب أو من طين اللازم. صفة ثانية أن الله جعلهم، أن الله جعل لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من؟ رأى جبريل له 600 جناح. ومن صفاتهم كذلك أنهم يكونون معنا ولا نراه. وهنا من المعاني اللطيفة ينبغي أن ندعو الله تعالى أن تحفظنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة. وهذه هي ملائكة الرحمة، ونسأل الله أن نكون ممن يحف بها. قد تكون في حلقات العلم ولكننا لا نشاهدها، وإنما الله مطلع عليه. وتأتي أن الإنسان إذا جلس ينتظر إلى الصلاة فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يتكلم. أنا جالس أنتظر الصلاة، متى تقام الملائكة تدعو لي؟ نعمة عظيمة من الله عز وجل. فإذن قد تكون معنا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. إيش قالت؟ قالت: يا رسول الله، ترى ما لا أرى. أنا ما أرى. عليك السلام وعلى جبريل السلام. رسول الله رآه وهي لم تره رضي الله عنها. من صفاتهم كذلك كثرة العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما نحن صلينا العشاء نفتر، نتعشى ونرقد، ما هو، لكن الملائكة ما تنفق عن العبادة هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل، بمعنى لا يفترون عن العبادة. كذلك منها من صفاتهم أن الله أعطاهم القدرة على التشكل. كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة من؟ لحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام بصورة أعراب ما يعرف، مثل ما جاء في الحديث: أتانا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا. ما يعرفه. إيش كانت النتيجة؟ علم وسأل الأسئلة عن الإسلام والإيمان وعن أمر والإحسان وأمارات الساعة، لما مشى قال: رده. انطلق الصحابة يبحثون ما وجدوه. قال الصحابي: يا رسول الله، ما رأيته. قال: ذاك جبريل أتاكم ليعلمكم أمورا. الله أعطاه القدرة، سبحان الذي أعطاهم هذه القدرة من العجائب. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، مع ذلك إيش؟ جناح الواحد يسد الأفق كله، بحيث لا ترى شيئا أمامك أبدا. ثم يرجع على صورة إنسان، سبحان القادر على كل شيء وبيده مقاليد الأمور. منها كذلك أن الله آتاهم قوة وقدرة لم تكن للبشر. جبريل عليه الصلاة والسلام حمل قرى قوم لوط من الأرض ورفعها حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها عليه. أليس هذا دليل على أن الله أعطاه من القدرة، وأعطاهم من القدرة ما لم تكن؟ نقول: نعم، ويدلنا على أن هؤلاء الملائكة لهم صفات، لكن مدارنا في هذه الصفات هو النصوص. إذا جاء النص أثبتنا بشرط أن يكون صحيحا، إذا لم يأتي نص صحيح فلا يمكن إطلاقا أن نثبت شيئا من ذلك. يقول العلماء كبار الملائكة 3 وإلا 4، أولهم إسرافيل وهو موكل، هذا إسرافيل بحياة الأبدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم صوره لأجل إيش؟ ينفذ. جبريل وهو موكل بقضية الوحي، ويتعلق الوحي بحياة القلوب. إسرافيل بحياة الأبدان، وجبريل بحياة القلوب وهو الوحي. ولكن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر، روح تحيا به. كيف وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق جبريل الوحي؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. عندنا ميكائيل كذلك موكل، وهو موكل بنزول القطر، وبه إذا نزل يحيي الله الأرض بعد موته. بقي عندنا الملك الرابع وهو ملك الموت، وهذا موكل بقبض أرواح العباد. ولم يثبت أن اسمه عزرائيل، وإنما يسمى ملك الموت. الملائكة عليهم الصلاة والسلام أصناف، يعني كل له صنف مستقل، صنف حول العرش، وصنف في السماء الدنيا، وصنف في السماء الثانية، وصنف يرسل إليه ملك الجنين فيكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد، وصنف لنصر أهل الإيمان، وصنف يحفظونه من أمر الله، وصنف متخصصون بحلقات العلم والذكر. إن لله ملائكة سيرا يبحثون عن حلق العلم، حتى إذا جاءوا وجدوها نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم تعالوا. وهنيئا لمن جاءته الملائكة. هؤلاء الملائكة وهم الأصناف على اختلافهم، سيأتي من أصنافهم خزنة جهنم وخزنة النار، كذلك خزنة الجنة إلى غيره، أنواع كثيرة. نحتاج أن نسأل: ما وظائف الملائكة؟ الملائكة لهم وظائف عليهم الصلاة والسلام. مما ثبت لنا من وظائفهم أنهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يكتبون أمامه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا من وظائفهم. من وظائفهم أنهم يقبضون الأرواح، توفت رسلنا وهم لا يفرقون، توفى صريح في هذا القبر. ومنهم كذلك من يكونون من وظائفهم نصر أهل الإيمان، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ومن وظائفهم نفخ الروح، يرسل إليه ملك فينفق فيه الروح ثم يكتب رزقه وأجله وشقيه وعصره. ثم تأتي: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. كل هذه متعلقة بوظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، مما يدل على أن لهم أثر في هذه الوظائف. الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك بأنهم من عالم الغيب، والله أخفاهم عن الخلق فلا يجلسون معهم ولا يجالسون، يعني نأنس بهم ونتحدث معهم إلى غير ذلك، وقد يرسلهم الله تعالى إلى بعض الناس. الذي زار أخله في الله فأرسل الله في مدرجته ملكا على صورة الإنسان، ثم سأله: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى قرية كذا وكذا. وإلى أخي؟ قال: ألك حاجة؟ ألك كذا؟ قال: لا. قال: لماذا ذهبت؟ قال حبا له في الله، أنا ما زرته إلا حبا. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببت. هذا يدل على أن الملائكة عالم غيبي وقد يشاهدهم الناس لكن على غير صورتهم التي خلقهم الله تعالى. من العجب أن اليهود لا يحبون جبريل عليه الصلاة والسلام ويقولون هؤلاء أو هذا عدو، وأنزل من كان عدوا لله وملائكته والجبريل ومثال، جاءت الآن نص لجبريل. والعجب أن غلاة الرافضة لا يحبون جبريل، وذلك لأنهم يقولون إن أن جبريل نقل الرسالة من علي إلى محمد، وقال شاعرهم خان الأمين فصدها عن حيدر. خان الأمين، عجيب، سمونها أمين ثم خان، كيف يصير؟ فصدها، يعني الوحي كان الله يريده إلى علي لكن جبريل هو الذي غير وأقام. سؤالنا هل يسقط الله على جبريل؟ أين العقول بهذا؟ مما يدل على جهلهم وعدم معرفتهم. الملائكة أنكرتها أو أنكرتهم الفلاسفة وبعض الطوائف الباطلة وقالوا ليس هنالك ملائكة أبدا، وهذا يدل على أسميهم جهلهم وعدم معرفتهم برسل الله وهم الملائكة. وقضية الملائكة أثرها واضح في حياة الناس، والنصوص الشرعية جاءت لتربطنا بسلوك الملائكة، تربط في بطن أمه يرسل إليه ملائكة، تربط يحفظونه من أمر الله، تربط ما يلفظ من قول إلا لديه، تربط أن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، تأتي نصر لأهل الإيمان، يعني بمعنى أنها تعيش مع الناس. بل من أعظم ذلك قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، أعجب أنت في الأرض وملائكة الله الذين حول العرش تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر. وما أسعد من استغفرت له الملائكة. ويدلنا على أن هنا مثلا نختم بقضية الملائكة أنه يجب على الإنسان أن يحرص على الأعمال التي تحبها الملائكة وعلى الأماكن التي تحبها الملائكة. هناك أماكن تحضرها الملائكة، مجلس قرآن تحضر الملائكة، في المسجد الملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه، حلقات العلم تحضرها الملائكة، هذا نعمة من الله عز وجل. لكن مجالس معاصي، مجالس غيبة، مجالس فسق وهجور لا تحرص، لأنها لا تحضرها إلا الشياطين. ونجد الأعمال التي تحبها الملائكة، وش مثالها؟ سواك وش النص؟ لابد من النص. سبحان الله، يكونون يعني كما جاء في النص الطيبات للطيبين والطيبون للطيبين، بمعنى الملائكة تحب حلقات العلم، تحب جلوس العمل الصالح، تحب أهل الاستقامة، ولهذا جاءت النصوص يحفظونه لأمر الله. كل هذا ليش؟ لأجل أن تحفك الملائكة. وقراءة القرآن تحضرها الملائكة. وسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه تلا القرآن في بيته بصوت النبي، نزلت قناديل مضاءة من السماء عليه رضي الله عنه، وقال له الرسول في آخره اقرأ سيد، اقرأ سيد، إنها الملائكة نزلت تسمع عليه، يعني نزلت لأجل هذا العمل الصالح. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وهنيئا لمن حرص على هذه الأعمال الصالحة لما لها من الأثر في صلاح قلب الإنسان واستقامته على طاعة الله عز وجل. طيب قال رحمه الله: والإيمان بالجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة سقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله. مؤلف رحمه الله تعالى انطلق الآن نسميه إلى أصل الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر فيه قيامة صغرى وقيامة كبرى، وهو تكلم عن القيامة الكبرى مما يتعلق بالجنة والنار. الجنة من أمور الغيب، وما من إنسان من البشر دخل الجنة، ونقول محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج، ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فإنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف تقدم ومد يده، وتقدم الصحابة معه، ثم تأخر صلى الله عليه وسلم وتأخر الصحابة معه. لما انتهى النبي من الصلاة قال له الصحابة: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال الرسول: وما ذاك؟ قالوا: رأيناك تقدمت وأنت تمد يدك. قال: فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيد الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. رآها رأي العين، ليس مجرد شيء خيال. ماذا يدل عليه؟ على أن الجنة حق. ورأى النار يحطم بعضها بعضا، رأى فيها عمرو بن لحي، رأى المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحوال، نعوذ بالله، بعض العصاة، ولهذا لما رآها النبي رجع خوفا منها وهيبة مما رأى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، يعني من شدة ما تشاهد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الجنة. الجنة سميت جنة من الاجتنان، كناية على أنها كلها مثل ما قال تعالى: أكلها دائم وظل، يعني أنه الآن هذه الجنة بمعنى أن أشجارها كالظل، ومن دخل فأنه مستور، يعني الإنسان إذا دخل بساتين متغطي قال: يا أخي ما شاء الله، هذه كأنها جنة، بمعنى وجد اللذة والراحة فيها. هذه الجنة قلنا إنها متعلقة بقضية اليوم الآخر. اليوم الآخر أحد أصول الإيمان الستة، يجب الإيمان به، حكم الإيمان به فرض عين، حكم إنكاره كفر. ما يتعلق بالجنة والنار كذلك نؤمن بها مجملة ومفصلة، فالإجمال يجب أن نعلم أن هناك جنة أعدها الله لأوليائه، ونارا أعدها للعصاة. وصدق الله لما قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف، ما يمكن أبدا. إذا كنا نحن ونحن خلق لا نرتضي أن نجعل الصالح مثل الصالح ولا المستقيم مثل الضال أو المنحرف، كيف يكون الله سبحانه يخلق الخلق ويجعلهم سواسية ولا يكون أحدهم. وأما الإيمان المفصل فإن مداره على النصوص الشرعية، فإن الكتاب والسنة فصل في أخبار الجنة في صفاتها وفي أهلها وفي مساكنها وفي أنهارها وفي طعامها وفي شرابها تفاصيل دقيقة، حتى كان الصحابة يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم إن يعني يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتحدثنا يعني بأخبار، يعني بمعنى عن الجنة والنار كأنها رأي العين كأنها قدامنا، مما يدل على قوة إيمانهم إيش بالغيب رضي الله عنهم حتى كأنها رأي العين. الآن الجنة والنار، لما ذكر مؤلف رحمه الله قضية الجنة والنار لما؟ ليبين أن الجنة والنار هي المستقر وهي المثوى الأخير. نجد الآن إذا مات الميت قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، هذا كلام باطل. انتقل إلى القبر، والقبر ليس هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا هو الصحيح. ولن يكون الإنسان مستقرا في جنة أو النار إلا بعد البعث والنشور الذي به يخرج الله تعالى العباد. الجنة خلقها الله لتبقى لا لتفنى، أكلها دائم وظلها، عطاء غير مجهول، ما يمكن ينفق على الجنة، ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، يعني أنها باطلة. وخلقها الله للبقاء سبحانه وتعالى بأجل أن ينعم أهلها فيها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال أهلها، لا يبأسون ولا يمرضون ولا يتمخطون ولا يبولون. وسبحان الذي خلق هذا الخلق، الله قادر على كل شيء سبحانه. لا تعطيكم بعض الشيء، نحن في طبيعتنا اليوم ما يمكن إنسان ما يتغوط ولا يتبول، صح ولا؟ نسأل سؤال صغير، الجنين في بطن أمة 9 أشهر، وين البول؟ وين الغائط؟ ويتغذى في بطن أمه أين يذهب؟ سبحان الذي يصرف ما يشاء. وصدق الله لما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخلها لا يبأس عنها. ولهذا أومأ المؤلف رحمه الله تعالى قال وأنهما مخلوقتان. في هذا الكلام رد على الجهمية والمعتزلة، فإنهم يقولون إن الجنة والنار لم تخلق الآن، وجاءوا بحجتين باطلتين. سبحان الله، عجبا لهؤلاء في عقولهم، قاسوا الخالق على المخلوق فأنكروا خلق الجنة، قالوا إن الجنة والنار لو كانت موجودة الآن والناس لا يسكنونها كان عبث. الآن مثال بسيط، واحد الآن ولد له مولود صغير وذهب واشترى له ونيت أو اشترى له كامري، سألنا ليش؟ قال هذا سيارة الولد، متى بيركبها؟ قال بأشهر بعد 20 سنة. إيش نقول؟ نقول ما أنت بصاحي، خليك خرب سيارة. سبحان الله، قاسوا هذا عليه ونسوا أن الله خلق الجنة لأجل أن يعمل الصالحون ويشمر المشمرون لها، ولأجل أن يعد لأهلها ما يشكرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، تبغى تغرس نخل خلصها مخطأ دائما، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله. وتريد الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فلا يفتر لسانك. تريد بيت في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من صلى لله 12 ركعة من غير فريضته في يومه وليله الله يبني له بيت في الجنة. بل على العكس، جاءت النصوص أعدت للمتقين، أعدت للكافرين. الإعداد يكون قبل وجوده، ما هو وجود. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إذا جيت مثلا خاصمت مع شخص ثم قلت له شوف تسكت ولا والله راح اشتري لك من اشتري مشعاب وخص الراس، ما عندك فائده. لكن قلت شوف ترى هذه موجوده رجال تنضبط ولا وريتك الان، يعرف صمره ولا لا؟ يعرف ان في شيء. لكن قلت بروح اشتري لك. ومثله الان لو جيت الان انت الان تريد ان تامر ولدك تقول له شفت هذه الحلاوه، خلاص جيب لي كاس مويه وفك. لكن بتقول جيب لي مويه بروح البقاله، قال ما ادري تروح ولا ما تروح ما علي. ولهذا الله اعدها لاوليائه سبحانه وتعالى وزينها وجعلها مضمارا للتنافس. ولهذا قال مخلوقتان، يعني انها الان موجوده. الم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الوجبه؟ قال هذا حجر ألقي في شفير من شفير جهنم والآن وصل إلى قعرها. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار رأي العين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وهي أين موقع الجنة وموقع النار. قال إن الجنة في السماء السابعة، مقصودا بها فوقها. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد لها ليلة الإسراء والمعراج، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى إبراهيم وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور. والله ذكر ذلك في كتابه ولقد رآه نزلة أخرى، جاءت إيش؟ عند سدرة المنتهى، ثم جاء عندها جنة المأوى. عندها جنة المأوى يعني بمعنى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقول أنها غير موجودة؟ وأين كانت؟ فوق. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه سبحانه وتعالى سقف الفردوس الأعلى، وربنا في العلو سبحانه وتعالى. وتأتي النصوص الكثيرة تبين أن الجنة في العلو. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يقول ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسطه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ولهذا يقال الجنة في عليين، إن كتاب الأبرار فوق في عليين. إذن أين هو؟ في الجنة. ويدل على أن عباد الله يرفعون هناك. وكأن المؤلف رحمه الله في آخر كلام سيأتي الكلام عليه أوم إلى جنة آدم، وجاء النص قلنا اهبطوا منها جميعا، والغبور من أعلى إلى أسفل. طيب والنتيجة؟ من استقام على طاعة الله صعد إلى أعلى، ومن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فلن ترفع بغير طاعة الله. الله يرفع عباده بهذا الإيمان والصلاح والإسلام. من ظن رفعته في مال ودينار ومنصب وغيره فلن يرفع. ولهذا يجب على الإنسان أن يسأل ربه أن يكون من أهل العلم. ذكر أن النار في أسفل السافلين، وجاءت كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. دل على أنه تحت، وهذا إذلالا وصغارا وهوانا له. وبالنتيجة يجب على المسلم أن يتعوذ بالله من هذه المعنى. ذكر أن النار تحت الأرض السابعة تحتاج لها رابط بالنص مالك شوف راجع لا نبي أفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو راجعت الجنة والنار لأمر الأشقر طيب صلى الله عليه وسلم. الرسالة يقول عن الملائكة، هل الملائكة يتكاثرون وهل هم يموتون مثل البشر؟ الملائكة هل هم يتكاثرون؟ فنقول لم يأتي نص أنهم يتزاوجون أصلا، بل الله أنكر على من وصفهم بنات الله، ولهذا قال الله أشهدوا خلقه، منكر عليهم. وضربوا لله تعالى مثل، جعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا لهم ما يشتهون، الأولاد لهم والله له البنات، أصطف البنات على البنين ما لكم فيه، أنكر الله عليهم كافر شيء. هذا لا يمكن أن نقول به إطلاقا. وهل هم يموتون؟ لم يرد إلا عندما يكون يوم القيامة يحدث له، إذ يقول الله ولا يجد لمن الملك اليوم، فلا يجد أحد يجيبه، فيقول سبحانه لله الواحد القهار. صلى الله عليه وسلم. عبر الشبكة يقول ما حكم قبول الهدايا من النصارى سواء كانوا زملاء عمل أو غير ذلك؟ ما حكم إيش؟ قبول الهدايا من النصارى سواء كانوا زملاء عمل أو غير ذلك. القبول من النصارى لا مانع من قبول منه، النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المقوقس ومن النجاشي ومن غيره هدايا، وأرسل إليهم النبي هدايا، لكن إذا كانت الهدية تتعلق بعيدهم وبدينهم فلا. أهدى إلي صليب أو أهدى إلي كيكة مثلا ومرسوم عليها صليب، لأنها تتعلق بدين. السلام عليكم. هذا سؤال يقول انتشرت ظاهرة بين أبناء المسلمين هي وضع سوارة على الذراع تقليدا لبعض الكفار، يقول البعض بأنها ليس فيها تشبه بالنساء لأنها كثر فعلها، أرجو التوضيح. نقول هذا الفعل دائر بين تشبيهين أو تشبهين، تشبه الأول بالنساء، الأصل الرجل هو الذي يلبس الأساور وإلا المرأة التي تلبس الأساور. اليوم أصبحنا نشاهد من أبناء المسلمين من يلبس قلائد، ومن يضع في أذنيه قرط، ومن يضع في يده أساور ليست ساعة نقول يستفيد منها، ثم أصبحوا يتفننون فيها، تصبح الأساور على لون القميص اللي عليه وعلى لون السروال أو الدلطان اللي عليه ملونة، كلما غيرت، فصار هذا نسميه تشبه بالنساء. الأمر الثاني أن فيه تشبه بالكفار، ولا يجوز لنا أن نتشبه بهم، لا في قصات شعورهم ولا في أشكال لحاهم، لأن أصبح الكفار خطوط وأشكال وألوان في اللحى ما ندري من أين جاءت، ولا حتى في أساورهم ولا لباسهم ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منه. وغالبا أيها الإخوة لا يتشبه أحد بأحد إلا إذا كان حقيرا ضعيفا، أما إذا كان الإنسان عزيز فإنه يأخذ بدينه ويعتز به ولا يلتفت إلى الناس، لأنه دائما بين عينيه والله ورسوله أحق أن تؤمن. هذا السؤال عبر الشبكة من أبي محمد يقول أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي، هل علي أن أعيد الوضوء كاملا أو أعيد مسح الرأس ثم أغسل رجلي؟ إذا كان ذكرته مباشرة نقول امسح رأسك ثم ما بعده. قاعدة عندنا: إذا نسي الإنسان عضوا وهو لا يزال يتوضأ يعود إلى العضو المنسي ثم يأتي بما بعده ولو غسل ما بعده، فلا يكفي لدخله، لأن الأصل أن الوضوء مرتبا، لابد من الترتيب والموالاة بينه. لو صلى ولم يمسح رأسه صلاته غير صحيحة، لأن الله ذكره سبحانه وتعالى في كتابه وجعله مقارن لغسل الوجه واليدين، صريح في هذا في الآية المائدة. صلى الله على سؤال خير عبد الشبكة، يقول: هل يجهر المنفرد الصلاة الجهرية؟ يمكن أن يجهر جهرا لا يكون كالإمام، وإنما بحيث تسمع منه فقط، أما لا يجهر جهرا كالإمام في الصوت، ولو لم يجهر صح صلاته، وهو ليس الجهر سنة وليس بواجب. ما ينبغي، يعني لو كانت من باب الوصف وغيره ما في مشكلة، لكن ربطها بها على أن هذا، أقول ما ينبغي التوسع في مثل هذه القضايا. الوسط كذلك كنتم، كذلك جعلناكم أمة وسط خيار، أحسن الجنة هو معنى الوسط في النص، ليس مقصودا بها، مقصودا بها أفضل الجنة وخيارها. هذا الرسول بس خاص به، ما في مشكلة، يعني الرسول رآها، ما نحن ما رأينا، لكن هل الرسول استطاع أن ينقلها لنا كما هي عليه؟ ما جاء محجوب عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تربيع في حمل جنازة وإسراع بها، والدفن بالصحراء أفضل. بقي مسائل في الباب الأول بس نكتبها سريعة وصغيرة. أولا ينبغي أن نعلم أن صلاة الجنازة لا تصلى في الأوقات المضيقة، هذا اللي ذكرنا، ولهذا يعني قلنا ينبغي لأهل الجنائز أن يغلقوا عليها في الوقت المضيق ولا يسمعوا لأحد. للمسائل كذلك عندنا، وهي: من فاته شيء من التكبيرات ماذا يعمل؟ ذكرناها، سأذكر لكم الآن ثلاثة أقوال فيها. الصحيح أنها تقضى كصفتها لعموم قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم. وقيل يقضيها متتابعة، الله أكبر، بحيث يكون سريعا، مثلا أنا فاتتني ثلاث تكبيرات، أدركت التكبيرة الأخيرة قرأت الفاتحة ثم كبر وسلم، أنا أكبر الثاني يقول اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، ثم أسلم قبل أن ترفع الجنازة حتى أدرك أنني صليت عليه. وقيل يسلم مع الإمام ولا يقوم، لكن بشرط أن يكون ممن دعا للمنبر. ويقولون أن تكبيرات الجنازة كتكبيرات العيد الزائد، لكن ليس على إطلاق. والصحيح أنه يأخذ بحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقط. مسألة أخرى كذلك، إلا وصف لابد أن يأتي، ما يؤثر أنت مؤلسا نصلي على الغائب، ولب الصلاة هي الدعاء، أهم ما فيها الدعاء، ولو سألتني أنا بدأت ما يضرني، يعني ماذا نعمل، أنا أدركت لأنني لم أدرك فأكون أنا معذور. مسألة أخرى: من فاتته صلاة الجنازة ماذا يعمل؟ فنقول هذا ينقسم إلى حالين. القسم الأول، القسم الأول أن تفوته ويدركها قبل أن تدفن، فنقول يصلي عليها في المقبرة ولا إشكال فيه قبل دفنها. الحالة الثانية أن يدركها بعد الدفن، مثل واحد أراد يأتي لقريبه جاء والجماعة قد دفنوه، فنقول يصلي على قبرها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي كانت تقم المسجد فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين هي؟ قال يا رسول الله ما علمت أنها ماتت؟ قال رسول هل لا آذنتموني؟ لما علمتم؟ لما لم تخبروني؟ قال يا رسول الله كرهنا أن نسجد صلينا عليها. قال دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وصفهم ثلاثة صفوف صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، دليل على الجواز. وقد قيل أن من لم يصلي على الميت إلا بعد الدفن فله أن يصلي إلى شهر. ويستدلون لذلك بحديث سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى شهر، لذلك شهر واحد. واضح؟ يعني أنه يجوز له أن يصلي بعد مضي شهر. بقي مسألة الصلاة على الغائب، من العلماء من أجازها مطلقا، ومن العلماء من منعها مطلقا وقال إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من على النجاشي من خصائص. قال ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات مع أحد غير النجاشي. والثالث قيل إذا أمر ولي الأمر فإن نصلي عليه قائلا. أو كان من علماء الإسلام ممن لهم قصب السب فلا مانع أن يصلى عليه صلاة قائلا. وهذا القسم الثالث والقول الثالث هو أرجح له. فقالوا إن النبي هو الذي أمر الصحابة أن يخرجوا، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا وصلى على النجاشي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء قالوا لا يجوز لأن حضور الجنازة شرط، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كان صلي عليه فلا مانع، وإن لم يصلى عليه فإنه ينتظر حتى يعرف أين. والذي يظهر أنه لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من؟ على النجاشي وكبر عليه أربعا كما في الصحيحين. من اللطائف قد يصلى على الميت صلاة الغائب، مثل عافانا الله وإياكم من الغرق في البحر، ويدخل فيه كذلك المفقود أو الحريق، ما وجدنا جثة أبدا. فالصحيح أنه يصلى عليه، لكن بشرط أن نعلم يقينا أنه إيش ذهبت وتوفى. لكن إذا كان ما ندري فهنا نقول لا، ننتظر قليلا حتى نرى. ولهذا قال الفقهاء من اللطائف أن الميت يسمونه الغائب ماذا يحدث له؟ لو صلينا عليه صلاة الغائب ثم بعدين لقينا قذفه البحر وجاءوا به ميت، نقول الصحيح صلى عليه ولا مانع. وذكر كذلك مسألة وهو من اللطائف، قالوا لو أن إنسانا أكله سبع أو أكله تمساح التمساح، نصلي عليه والتمساح موجود، ولا نربط التمساح نصلي عليه ونقول خلاص راح. فإن كان قد تحلل وانقرض فالصحيح أن يصلى عليه صلاة الغائب. ذكر الفقهاء مسألة في من اللطائف وهي موجودة عندنا اليوم، الصلاة على الميت في التابوت. يعني التابوت عندنا موجود، بعض الموتى يحمل في تابوت يحمل، فبعض العلماء كره الصلاة عليه في وسط التابوت، وقالوا ينبغي أن يخرج للناس لماذا يضع. ومن العلماء من قال إذا كان يخشى عليه أو احتاج إلى ذلك فلا مانع أن يصلى عليه في هذا التابوت. هنا مسألة وهي من الناس من لا يصلي عليه الإمام الأعظم، يعني بمعنى يمتنع الصلاة ولكن يصلي عليه سائر الناس. وضربوا له بمثال من الغال من الغنيمة. وكان في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين، وصلوا على صاحبه، وكذلك الذي قتل نفسه منتحر لا يصلي عليه الخليفة ولا الإمام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن رجلا قتل نفسه بمشاقيس فلم يصلي عليه الصلاة. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على رجل من المسلمين قد غل من الغنيمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه، تغيرت نفوس الصحابة ما يعرفون السبب، فقال أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني أنه إيش أخذ من هذه الغنائم ولا يجوز المسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، قالوا إنه يقاس عليه قيادات المبتدعة ينبغي أن لا يصلي. إمام المسلمين والعلماء الكبار يتركون الصلاة حتى يحذروا الناس. وقيل كذلك من آذى المسلمين بشر، يعني مثل قيادات الفسق والفجور الذين آذوا المسلمين بشرورهم لا مانع أن تترك الصلاة عليه، لكن يقال صلوا على صاحبكم، يعني يصلي عليه من عامة الناس، وذلك للرد. يصلى عليه. ذكر عاد المؤلف هنا رحمه الله تعالى يسن تربيع في حمل جنازة وإسراع بها. أولا يجب أن نعلم أن حمل الجنازة فرض كفاية، حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الله. ولو ترك الناس حمل الجنازة من يوصلها إلى القبر ومن يدفنها، لا بد أن يوجد المسلمين من يعمل. كذلك قالوا يستحب التربيع، يعني أن يشيلها أربعة، وعادة النعش له أربع قوائم فيسن أن يفعل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند سعيد بن منصور قال من اتبع الجنازة أثر بن مسعود فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، يعني بمعنى شوي من هنا شوي شوي، وإن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، إن شاء يستمر يعني يحلل وإلا هو ما في مشكلة. كذلك مسألة يعني من السنة الإسراع بالجنازة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم، عن يعني عن أكتافكم تلقونه. قالوا والسنة الإسراء، لكن بشرط ألا يشق على الناس إليه. بعض الناس يركضون في الجنازة فيصبح الناس ما عاد يستطيعون، تسقط النعال والثياب ويسقط العمائم وغيره، ما يشق الإسراء أن تطير بها طيارة. والأمر الثاني كذلك ألا يؤذي الميت. تجد بعض الناس يحملونه ويرتفع الميت ويخشى عليه السقوط، قد يؤدي إلى تفكك الكفن من شدة الإسراع، وقد يخشى عليه السقوط من كثرتها الإسراع قد يسقط. يقول لا تسقوا على أنفسكم، نمشي ونسرع إسراعا لا يكون فيه. ذكر المؤلف كذلك والدفن بالصحراء أفضل. فهم منه أن المقابر ينبغي أن تكون خارج البلد، وأنها تكون في محل فاضل يعني لا يملكها أحد. واستدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ دفن الصحابة في بقيع الغرق، وكان في شجر وسمي هذا المكان، كانت المدينة صغيرة، وكان البقيع كأنه خارج اليوم، أين البقيع عن واقع. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن كل أحد في مزرعته أو في بلاده بلدته يعني أرضه، وإنما جعلهم في مكان واحد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والدفن بالصحراء أفضل. ونقول ولا مانع أن يدفن الإنسان إذا يعني بعض البلدان لا يوجد لها نسميهم ما يوجد عندهم مقابر أصلا، تسأل وين تقبر فيه؟ قال والله كل واحد يقبر في بلاده. ما كان في السابق مناطق الجنوبية كل قبيلة تقبر في أراضيهم وبلادهم، تمر المزارع في دحل أو صخور هم فيها الميت وأدخل، ما عندهم مقابر. الآن تغيرت مما يدل على أن لا مانع أن يقبر لذلك هذا المكان، لكن الأفضل أن يقبر الناس في الصحراء. ذكر مسألة وهي من اللطائف، وهي ذكرنا سابقا في التغسيل أنه يصح أن يغسل الميت بأي صورة، ما في مشكلة، لكن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها ثلاثا خمسا سبعا، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنفل. ومثله الآن قضية الكفن، كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ثواب سحورية، ومع ذلك يصح ما في مانع لو كفن في ثوب واحد. ومثله الدفن، لو جاء السن كيف أدفن ميت؟ نقول له السنة أن يحفر له قبر، وأن يعمق، وأن يلحد له، وأن يوسع حيث يكون عمقه كبير. طيب لو قال الإنسان ما أقدر، قلنا يكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، يعني احفر له بحيث أن السباع كالكلاب والذئاب ما تستطيع نفسها لتأكل، وكذلك احفر بحيث لا يكون إيش تخرج منه رائحة تؤذي الناس. جعل الله من طبيعة الإنسان أنه إذا مات أنتن وجيد وفر منه أقرب الناس لما يستطيع، فندفنه بحيث لا يؤذي الناس برائحة جسده. ولهذا قال ويكفي ما يواريه، يعني ليس من شرطه اللحم، وليس من شرطه التعميق، وليس من شرطه التوسيع له في قدره، كيفما دفن ما في مشكلة، بشرطين أن لا تأتي السباع لتنبش قبره وأن لا تخرج رائحته فتؤذي الناس. ذكر المؤلف هنا ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، وسن كون القبر ملحودا أو وأن يعمق ويوسع بلا حد، وقول مرسل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله، ووضعه على شقه الأيمن وخده على التراب، ويجب استقبال القبلة. ذكر المؤلف رحمه الله أن السنة أن يكون القبر ملحودا، وقد دل على ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لأهله الحدوا لي لحدا وانصبوا اللبن نصبا كما وضع برسول كما صنع صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء كذلك عند ابن عباس رضي الله عنهما اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد يكون في جانب القبر، الشق يكون في الوسط، نحفر القبر ثم نحفر مكانا في وسطه على قدر جثة الإنسان ثم نرمي عليه اللبنات نغطي تفرقيتنا بأي شيء. لكن ينبغي التنبيه على أنه اللحد سنة والتعميق سنة والتوسيع سنة، ولهذا قال ويوسع بلا حد. ويقصد به أن التوسيع يحصل لكل إنسان مقدار ما يدفن فيه حيث لا يكون ضيقا عليه فيؤذيه، ويسهل على من ينزله في القبر أن يستطيع النزول معه ثم يواسيه ويضع اللبنات، لكن كان ضيق ما استطاع أن يسهل. وينبغي أن نعلم أن المقصود هو مواراته، والقبور تختلف. هناك بلدان أرضها مائية كلما حضرت خرج عليك الماء، فلا مانع أن يصنع له كمثل القالب ثم ينسى. وقد تكون هناك نسميها أراض رملية لا يمكن نحفر، كلما حضرنا انهار على الماء كمن يموت في الصحراء وماذا عمل به. فإن نضع له جوانب بحيث ننزله ونعمقه، وهذا لا نستطيع أن نضع له لحدا لأن الرمل ينهار ما يتماسك، فلا مانع أن نضعه في الشارع ولا إشكال، لأنه لا يمكن أن نوجد له لحدا. وذكر المؤلف وقول مدخل الميت، يعني من يريدون أن ينزلوه فإنهم يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله. قد قال ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت على هذا المكان، وفي بعض رواياته قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وسنة رسول الله، يعني بدل ملة رسول الله على سنة رسول الله. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. كأنه يعني هذه الختام الأول ولد على الفطرة والآن ندخله على ملة رسول الله ونسلم، عل هذا الذكر يكون سببا لنفعه في قبره. ثم ذكر المؤلف ووضعه على جنبه الأيمن. وضعه على جنبه الأيمن نقول لأنه صلى الله عليه وسلم هكذا دفن، كما في جنبه الأيمن دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن، كله وضع النبي على جنبه الأيمن. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ووضعه على شقه الأيمن، ثم قال وعخده على التراب. لعل المؤلف رحمه الله تعالى أخذ بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر يقول إذا وضعت جعلتموني في اللحد قال فأفضوا بخدي إلى يعني فكوا وجهي واجعلوه على الأرض كأنه إيش كناية عن الثواب. كنت أمير المؤمنين واليوم وجهي على التراب. الآن هذه يستطيع واحد ينام على التراب؟ ما ينام، لكنه يريد عل الله أن يرحمه بهذا التواضع، وليعلم الإنسان أن ملكه وما أوتي قد ذهب. وقيل يستحب أن يجعل تحت رأسه لبنة كالمخدة، هذه يعني كالمخدة للحي، وذلك قالوا لأجل أن لا تتأثر رقبة النجم، عشان إذا نام على جنبه وليس عنده وساد يكون رقبة نفسية قوية جدا. وهنا يوضع له شيء يرفع رأسه عليه. ونبه الفقهاء رحمه الله على أنه يوضع وراءه وأمامه إذا كان يخشى عليه، بعض الناس يكون ضخم الجسم فلو وضعناه على جنبه يمكن ينكف على وجهه، ولو وضعناه على جنبه يمكن يرجع على وراء يصير وجهه يلف، فقد نضطر نضع شوية تراب قدام أمامه حتى يبقى بدون أن يكون عليه أن ينكفئ على وجهه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال، وهنا نبدأ على مسألة الصحيح أن الميت لا يكشف وجهه في القبر إطلاقا. بعض الناس يقول يكشف وجهه، ما هو صحيح، لا يكشف الميت أبدا، بل الأصل أنه يوارى ولا حاجة لكشفه في قبره. ثم ذكر المؤلف ويجب استقبال القبلة، قد جاء في الحديث أنها قبلتنا أحياء وأموات. وأمرنا بالقبلة لأنها أشرف شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن أحدا من الصحابة أبدا لغيره. لكن قد يقع الإنسان في بعض الظروف، في الحروب أو بالسرعة أو في غير نوال بعض القتلى، فقد لا نستطيع لهذا الأمر، يكون الإنسان معدوم، أو قد يكون الإنسان مات معهم في سفينة ولا يستطيعون أن يحتفظوا بجثته، فإنهم يلقونه في البحر ويضعون عليه مثقل شيئا ينزله في وسط البحر، ثم ما ندري أين يتوجه. والآن نزلناه على جهة القبلة وبعدها البحر يموج به يموت الناس. ولكن الأصل أننا نجعله إلى جهة القبلة. طيب نقف على هذا. في أحد السؤال حول هذا؟ نعم. بس الحمل الميت يقال إنه من الإحسان إلى الميت ومن حق المسلم عليه ومن التعاون على البر والتقوى، فيه وجود صلى الله عليه وسلم. ما حكم حمل الجنازة حتى القبر ثم الصلاة عليها عند القبر؟ ليش؟ ما حكم حمل الجنازة حمل الجنازة حتى القبر ثم الصلاة عليها عند القبر؟ الأصل أن يصلى على الجنائز ثم بعد ذلك تنقل، لكن في بعض الأحيان قد يكون بعضهم يغسلونها في المقبرة ويصلون عليها في المقبرة، يحملونها إلى قريب القبر ثم يصلون. قد نبهنا على أن حمل الجنازة فرض كفاية، وهو من العمل الصالح ومن حق المسلم على المسلم، وأقرب الناس إليهم الذين سيحملون جنازته وسيوارونه، ينبغي الإنسان يتعاون مع أخيه. من عادات بعض القبائل إحضار الميت في غرفة بعد غسله، فيجتمع عليه أهله وأقاربه بالبكاء عند رأسه وتوجيعه حتى أنه يتواجد في هذه الغرفة نساء أجنبيات أي ليسوا محارم، فيزيدون للنساء من اللوح والجزع. يجب أن نعلم يعني عندنا في بعض الأحيان المغاسل يتصرفون تصرفات تحتاج إلى مسلم. ميتهم غسل، أقارب كلهم موجودون، قالوا تعالوا سلموا عليه، كشفوا وجهه وجعلوا الناس يقبلون. ليس عليه دليل إلا فعل أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت مرة واحدة، فلا يمكن نجعلها بكل جنازة إطلاق. بعضهم يقول تعالوا ودعوا، والأدهى وأمر إذا نقل إلى البيت لأجل النساء يودع، ستحدث نياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه. لكن لو كان الآن إحضاره إلى البيت لأجل الصلاة فقط دون نياحة ودون بكاء ما في مشكلة، لكن الإنسان أدرى بأهله وبأقاربه، فإذا كان سيؤدي إلى النياحة والاجتماع عليه فنقول لا يجوز لهم هذا الفعل إطلاقا. في بعض كتب أهل العلم إيراد لبعض القصص التي تتكلم عن أناس ماتوا وخلوا